اليهود والنصارى يريدون العلو ولا سلم عليهم فلا قل مساء الخير وصباح الخير. يجوز اي نعم. استدلال ابن حجر بانه يجوز قسم البلد بين اميرين بهذا الحديث صحيح. قتل ايش؟ تقسيم البلد بين اميرين. استدلال ابن حجر نعم بهذا الحديث لانه يجوز قسم البلد بين اميرين. يعني ان تكون الاماره الاثنين. اي نعم. صحيح يا شيخ. على سبيل الاستقلال ما يصح، لكن على سبيل التبع لا بأس. لكن على سبيل التبع ليس الثاني أميرا وإنما لا. على سبيل التبع يعني بالنسبة إنهم أن لهم سلطانا فوقه. وقالت كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل.